نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، نعشق الشهادة على ما مات عليه القادة. هز الأرض طولوا عرض يا الجيش اللون جبينك لون العز، واحمل عرض وتراب الأرض وقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب انك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمو فيها. هيدي بلدك هيدي عرضك واجب انك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمو فيها. حريتك بانه تصون ترابها من شر الصهيون، وصدقني الايد اللي بتخون رح تخسر ايدين الكل. هز الارض طول وعرض يا الجيش اللون جبينك لون لون العز. يا جيش اللي خلى النار تزرع بكرة الشايف، بكل خطوة تخسو العار ابن نغرب لون السل. يا جيش اللي خلى النار تزرع بكرة الشايف، بكل خطوة تخسو العار ابن نغرب لون السل. رح تبقى يا جيش بلادي سور وأرواحنا زوادي. أما نحن نعد جيلا ونعد رجالا تحرص على الموت حرص العدو على الحياة، فبهذا الجيل ننتصر. يا بلادي بكرة رح ترجع عدروبك فرحة الأولاد، ترجع فرحة بصوت المدفع بشرنا بالمثل عيال. تكون شوقي وغصب حلق الكون، حبك عطرابك بيمون والخانك يندب نفسل. هز الأرض